قناة التوحيد تقدم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا من على المنابر من على المنابر من على المنابر من سراب فيه تهت وعلى وجهه شظايا ندم فيه انتهي. برنامج ينقل لكم مجموعة من الخطب المختارة تذكرنا بالله وبالذكرى تهتدي النفوس الحيارى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى ما فيه رضاك. اللهم اهدي بناتنا وبنائنا وبناتنا لما فيه رضاك. اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى ما فيه رضاك ورحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من على المنابر رحلها عندي رحلت، وإذا الأوزار حطت حط قلبي وانتشيت. الحمد لله، الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم. نجى نوحا في السفينة من الغرق الذي عم، وسلم موسى من فرعون ونجاه من اليم. إله له الفضل إذا أنعم تم، لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا من رجا ثوابه ولا يهتم. نحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من آمن به وأسلم وانقاد واستسلم. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير البرية أقصاها وأدناها، وهو أبر بني الدنيا وأوفاها. أتى به الله مبعوثًا وأمته على شفا جرف هير فأنجاها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأعيروني القلوب والأسماع، فإني محدثكم حديثا له وقع في القلوب، موضوع وشعيرة إسلامية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعها أهل الإيمان ازدادوا إيمانا، وإذا سمعها أهل النفاق وجدوا في قلوبهم عليها حنقا وغصة وغضبا. شعيرة إسلامية مثلها مثل بقية الشعائر كالصلاة والصيام والجهاد، نعم إنها شعيرة الجهاد، الجهاد الذي إذا ما سمع قرع هذه الكلمة في آذان أهل النفاق وجدوا في قلوبهم. فإن كنت ممن يجد في قلبه من كلمة الجهاد والمجاهدين والشهادة والقتال في سبيل الله، فاعلم أن قلبك مريض، فاعلم أنه مصاب بداء عضال، إنه داء النفاق. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة. نعم، أولى لأهل النفاق الذين يجدون في قلوبهم عن هذه الشعيرة العظيمة، أولى لهم الطاعة والخضوع والذل والانقياد. لهذه الشعيرة العظيمة، فتركوا الأولى وقعدوا عن الجهاد، بل لم تكتفي طائفة من القعود عن نصرة دين الله، بل زادت أن وقعت في من خرج مناصرا لدين الله. وقعت في أهل الجهاد بأبشع الأوصاف، هذه الثلة القليلة التي تذب عن أعراض المسلمين في كل قطر من الأقطار، الذين ينصرون دين الله، الذين يومهم كله لله تبارك وتعالى، الذين لا تفتأ ألسنتهم من أن تلهج بدين الله، من أن تلهج بالخضوع لله عز وجل، من دعوة الناس إلى إقامة دين الله تبارك وتعالى، من دعوة الناس إلى الرجوع إلى ما كان عليه الرعيل الأول من الخضوع للكتاب والسنة. لا، بل وقعوا في هذه الثلة ووقفوا مناصرين لمن يقولها صريحة: نحن لا نريد الرجوع إلى القرون الأولى، يريدون أن يعيدوننا إلى عهد الخلافة. هكذا يقولونها بكل تبجح، العلمانيون يصرحون بها ليل نهار في الإعلام: لا نريد أن نعود إلى عهد الخلافة. نعم، هم لا يريدون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم مكارم الأخلاق، وهؤلاء لا أخلاق لهم. هؤلاء هم الذين طهر النبي صلى الله عليه وسلم دولته منهم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وهناك من يريد أن يبقى في الظلمات. كيف قامت الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي بعث إلى قوم انتشرت بينهم الفحشاء والمنكر، انتشر بينهم الشرك بالله تبارك وتعالى، سب لله في زماننا وعبادة للأصنام والقبور. الزمان يعود من جديد، قوم يعبدون غير الله، يعبدون الأصنام، تغيرت الطواغيت والمعبودات هي المعبودات، عبد غير الله. قوم انتشرت فيهم الزنا والفحشاء والخنا، قوم انتشر فيهم شرب الخمر، انتشر فيهم البغضاء والتشاحن، تناحر بين القبائل، قتال وعصبية جاهلية، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. أتى إلى هذا هؤلاء الناس فأخرجهم من الظلمات إلى النور، دلهم على كتاب الله تبارك وتعالى الذي إليه الفصل في كل أمورهم، أخرج من قلوبهم الجاهلية من العصبية القبلية والجهوية وغيرها، آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين الأوس والخزرج، وحد الصف، ثم بعد ذلك أنكر على أهل الباطل، سبهم وسب آلهتهم وسفه أحلامهم وكفرهم بأمر من الله تبارك وتعالى، قال له: قل يا محمد أيها الكافرون، فكفرهم وسفه أحلامهم. فلم يستطيعوا على هذا الأمر، فأتوا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا أبا طالب، كف عنا ابن أخيك، فإنه سب آلهتنا وسفه أحلامنا. فأتى إلى ابن أخيه فأخبره بالأمر، فهذه أول حوار كان بين الإيمان والكفر، كان بين التوحيد والشرك، أرادوه حوارا، فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب بكلمة قال له: يا عم، والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على أن أضع أن أدع هذا الأمر ما تركته، لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على أن أدع الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك وسب آلهتهم لن أدع. فعلم العم أن الحوار انقطع، أن الحوار انتهى، لا حوار بين الجاهلية والإسلام، لا حوار بين الإيمان والكفر. فعند ذلك انتقل أهل الكفر إلى مرحلة أخرى، الحوار لا يجدي نفعا، فأصبحوا يسبونه ويشوهونه، تارة ساحر وتارة شاعر وتارة كاهن ومجنون يوصف بأبشع الأوصاف. فصبر ودعا إلى التوحيد، دعا إلى عبادة الله وحده والبراءة من الشرك. عند ذلك ثقل على الكافرين هذا الأمر، فانتقل إلى مرحلة أخرى وهي التهديد والوعيد. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، هي إحدى ثلاث دائما أهل الباطل يعدون بها أهل الحق. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليحبسوك ويسجنوك، ويسجنوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، إما الحبس وإما القتل وإما الطرد والتشريد. العقوبة هي العقوبة توعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صبر وثبت. وعند ذلك أمر بالهجرة، فهاجر إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين الأوس والخزرج. كان الأوسي يقول يا للأوس، والآخر يقول يا للخزرج. فأخرج هذه الجاهلية بقوله أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فتركوا الجاهلية وتوحد صف أهل الإسلام، سلمان من الفرس وبلال من الحبشة وأبو بكر من قريش، آخى بين جميع الصحابة على دين الله تبارك وتعالى. لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، لا فرق بين أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. فعند ذلك اتحد أهل الإسلام، فهاجر بهم النبي مجاهدا إلى مكة، ففتحها الله على يديه. هكذا قامت الدولة الإسلامية، قامت بالهجرة والجهاد، قامت بالإخاء على عقيدة الإيمان. وفي زماننا أعلنت الخلافة الإسلامية في العراق والشام. كيف كان هذا الإعلان؟ المسلم لابد أن يفكر بعقله الإسلامي لا بعقل اليهود والنصارى، لابد أن نفكر، لا تكن إمعة تتبع الإعلام في كل ما يقول، لا، نفكر. هذه الخلافة إنما قامت بالهجرة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوم هددوا بالقتل والطرد والحبس فهاجروا إلى تلك البلاد، فاجتمعوا وجمعتهم الأخوة الإيمانية، وتبرأوا من جميع الجاهليات من الوطنية والقومية وغيرها، وتعلقوا بأخوة الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فاجتمعوا في تلك الدار فأقاموا دين الله عز وجل، أقاموا الشريعة الإسلامية التي غيبت من كل أقطار الأرض. بالله عليك يا منصف، هل أنصفت؟ هل رأيت دين الله يقام في أي مكان من الأماكن؟ أم أن هذا القرآن أخذ للتدارس والتاريخ؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى والسارقة والسارق أو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ متى رأيت يد سارق تقطع؟ أم أن هذه الآية للذكرى تعلق على الجدران؟ ألم تسمع بقول الله تبارك وتعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ هل رأيت الزناة يجلدون على هذا الفعل الشنيع؟ أم أن هذا القرآن للذكرى؟ أم أن الزنا لم يعد يقع بين الناس؟ الزنا تفشى، وشرب الخمر تفشى، وسب الله والاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى تفشى، ولكن دين الله معطل مغيب. بل لم يكتفوا بتغييب دين الله، بل وصفوا من أقام دين الله تبارك وتعالى بأبشع الأوصاف، وصفوهم بأبشع الأوصاف. هل تعلم لماذا يشوه الإعلام الدولة الإسلامية في العراق والشام؟ هل سألت نفسك يوماً لماذا هذه الحملة الصليبية؟ لماذا؟ لأنهم أقاموا دين الله، لأن قطع يد السارق في أفكار اليهود والنصارى والعلمانية فعل بشع وإرهاب وتطرف. فهل أنت كذلك؟ هل أنت ممن يرى ذلك؟ فإن كنت كذلك فأنت منافق كافر. من أنكر حدا من حدود الله تبارك وتعالى فهو ليس بمؤمن، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. هل تعلم لماذا شوهت الدولة الإسلامية؟ شوهت لأنها خرجت لفكاك الأسرى المسلمات التي يغتصبن في سجون الروافض، قاموا بفك العاني. هل تعلم من أمرهم بفك العاني؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني فكوا العاني، فما استجابت إلا الدولة الإسلامية. فشوهها اليهود والنصارى ووصفوها بأبشع الأوصاف. هل تعلم لماذا تشوه الدولة الإسلامية؟ هل تعلم لماذا تشوه؟ أم أنت تردد في الكلمات خلف الإعلام من غير لا تعلم ومن غير ما تدري؟ اليهود والنصارى هم الذين قادوا هذه الحملة، شنت هذه الحملة لقول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. رفضت الدولة أن تتبع ملتهم فغضبوا عليها وشنوا عليها حملة إعلامية وعسكرية، كل ذلك ليطفئوا نور الله تبارك وتعالى. يخرج أحدهم يقول لن تعود الخلافة، أحد النصارى يقول ذلك، يقولها بملء فيه، والآخر يقول نحن سنحارب هؤلاء الإسلاميون المتطرفون، إسلامكم يؤخذ من جون كيري وأوباما وغيره. يخرج جون كيري ليقول هذه الدولة لا تمثل الإسلام الحقيقي. إذن هو الذي يعلم الإسلام الحقيقي. أوباما يقول هؤلاء إسلاميون متطرفون، ما بقي لنا إلا أن نأخذ الإسلام عنه. ذاك بغل اليهود، ما بقي إلا أن نأخذ الدين الوسطي عنه. نعم، كل دين فيه مقارعة لليهود والنصارى فيه عودة لعز الإسلام والمسلمين فهو دين متشدد متطرف. إما أن ترضى بالخضوع لليهود والنصارى وإما أن توصف بأبشع الأوصاف. ولكن نور الله قد اتقد والخلافة قد انطلقت، وذلك ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، قال ثم تكون فيكم خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله ثم يكون ملكا جبريا، قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. هذه الخلافة على منهاج النبوة، هذه هي التي فيها إقامة لدين الله تبارك وتعالى، فيها إقامة للحدود، فيها مقارعة لأعداء الشريعة، فيها نصرة للمستضعفين المسلمين من كل مكان. هذه الخلافة قد انطلقت، فسل نفسك يا من تبغض الجهاد والمجاهدين، يا من تبغض الجهاد والمجاهدين، ما هو مكانك وأين هو مقامك؟ فجميع أشراط الساعة فيها قتال، لا يكذب أحد على نفسه، أشراط الساعة التي نتوعد وتوعدنا الله بها فيها قتال، تقاتلون اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم خلف الحجر والشجر فيقول الشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله، لن يقول الحجر هذا يهودي ورائي فحاوره بل فاقتله. يا من تبغض القتل والقتال استعد لتلك الأيام، كذلك الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تنزل الروم بالأعماق بدابق، قال: فيخرج إليهم جيش المسلمين. المسلمون من عهد النبي إلى زماننا لابد لهم من أهل الجهاد، لابد لهم من جيش، جيش يعلي راية الله تبارك وتعالى، وليست الجيوش التي همها الدفاع عن اليهود والنصارى والدخول تحتهم وتحت إمرتهم. فيخرج إليهم جيش، قال: هم خير الناس، خير الناس. نعم، يا من تطعن فيهم إنهم خير الناس، سل نفسك: هل أنت من ذاك الجيش أم أنك ممن يسب ويطعن في ذلك الجيش؟ هل أنت من الذين سيقاتلون اليهود أم أنت من الذين يكونون من أهل القعود؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا، واستغفر الله وتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. كذلك من أشراط الساعة وما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: تفتحون جزيرة العرب، تفتحون جزيرة العرب. إذا لابد من قتال وفتوحات، ثم تفتحون فارس، ثم تفتحون الروم. كل هذه الفتوحات هي على أيدي أهل الجهاد، على أيدي المجاهدين الذين يدافعون ويذبون عن أهل الإسلام المستضعفين. كذلك المهدي المنتظر، ونحن لا نقول منتظر، إنما ينتظره الروافض. المهدي عندما يخرج سيختلف فيه الناس، سيخرج مجاهدا، من يسب أهل الجهاد اليوم سيسب المهدي غدا، سيطعن فيه. لأنك هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن المهدي أنه يخرج في جيش راياته سود؟ يا من يبغض راية التوحيد التي يكتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل تعلم أن المهدي سيخرج في جيش رايته سوداء؟ روى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم السود قد أقبلت من خراسان، قال: فأتوها ولو حبوا على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدي. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: رايات سود تأتي بصحبة المهدي، وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يصلحه الله في ليلة، أن يتوب الله عليه ويوفقه للخير في ليلة واحدة. قال: ويؤيده بناس من أهل المشرق ينصرونه، أناس ينصرونه. قال: ويقيمون سلطانه ويشدون أركانه، وتكون راياتهم سوداء. هذا كلام الحافظ ابن كثير، هذا كلامه في النهاية في الفتن. من طعن في أهل الجهاد اليوم يتعرض للبلاء غدا، فما خرج المجاهدون إلا لإعلاء كلمة الله، إلا لنصرة دين الله تبارك وتعالى. ولكن الكفار الذين تسلطوا على المنظومة الإعلامية شوهوهم، وهذا ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه، فقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هل رأيتم اليهود والنصارى يقاتلون الجيوش العربية؟ هل رأيتموهم يدخلون معهم في نزال وقتال؟ لا يقاتلون إلا الثلة القليلة من أهل الجهاد، الغرباء النزاع من القبائل. أيها المسلمون، نصيحتي لكم أن تتدبروا وأن تذعنوا وأن تتفكروا، وأن يكون المعيار لديكم كتاب الله تبارك وتعالى. لا تكن إمعه، إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أسأت، فإن أكثر الناس على ضلالة وعلى مخالفة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. طوبى للغرباء. قيل: وما الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير. إذن لابد أن تكون مع الغرباء، مع القلة القليلة، فإن ثقلت نفسك عن نصرة دين الله فإياك أن تطعن وأن تغمز وتلمز بالمجاهدين، فإنهم خصومك عند الله تبارك وتعالى. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذا هو حقيقة الصراع في العراق والشام. طائفة لم ترضى إلا إقامة دين الله تبارك وتعالى، لم ترضى بسياسة اليهود والنصارى، وفتح الله عز وجل عليها الفتوحات، وستقفون في موطن تذكرون فيه كلامي. ستتمدد هذه الدولة وتفتح ربوع العالم بإذن الله بعز عزيز أو بذل ذليل. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين لن يدع بيت وبر ولا غي ولا شعر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوحد صف المسلمين وأن يعلي رايتهم وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم وحد كلمتهم وأعلي رايتهم، وانصرهم على عدوهم يا أكرم الأكرمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا تواصل بالصبر. من على المنابر، من على المنابر، من على المنابر، من سراب فيه تهت، وعلى وجهه شظايا ندم فيه انتهيت. برنامج ينقل لكم مجموعة من الخطب المختارة تذكرنا بالله، تذكرنا بالله، وبالذكرى تهتدي النفوس الحيارى، النفوس الحيارى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى ما فيه رضاك. اللهم اهدي بناتنا وبنائنا وبناتنا لما فيه رضاك. اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا إلى ما فيه رضاك ورحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. من على المنابر، رحلها عندي رحلت، وإذا الأوزار حطت حط قلبي.